محمدنا السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. الآن عزيزتي أعزائي يتجدد موعدكم مع حلقة جديدة من مسلسل الجنة المحرمة. من التراث العربي القديم نقدم: لن يدخل أحد إرم ذات العماد، لن يدخل أحد إرم ذات العماد، بل يدخلها من بناها، يدخلها عاد الذي بنى إرم ذات العماد ليجعلها جنة الإنسان في الأرض، جنة باقية ذات أوتاد. الجنة المحرمة إرم ذات العماد، بطولة محمود مرسي، محسن توفيق، جلال الشرقاوي، زوزو نبيل. إرم ذات العماد، الجنة المحرمة، حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، موسيقى دكتور فتح الخميسي، إخراج عصام العراقي. هدوءا يا قوم، هدوءا، ودعونا نسمع قصة صالح كاملة. وماذا سيضيف صالح يا يارب إلى ما أصبحنا جميعا نعرفه في أرض عاد؟ لعله يعين على أن تفتحوا عيونكم على ما يريده شداد بكم. كل يوم له فينا عشرة من القتلى، وكل يوم له عشرة من السجناء، وكل يوم له فينا عشرة يتحولون إلى جواسيس وعملاء، تهزهم هزة أصبعه وتدفعهم كلمة منه إلى خيانة أمهاتهم وآبائهم. اسمعي يا سالمة وانظري وافهمي. أترد علي كلماتي يا يارب؟ بل أذكرك أين تقع كلمات صالح في مثل هذه الموجة الطاغية من الخوف والهزيمة، لعلها تصنع منها ما يحقق الثورة والتمرد الشجاع. بل ستضيف كلمات صالح إلى ما في قلوبهم من خوف ليزدادوا رعبا من شبح شداد. تعال هنا يا صالح، تعال هنا واحكي لنا الحكاية ليسمعها الجميع. صدقت سالمة يا يعرب، فلن تفعل كلماتي فيهم شيئا. لقد كان أملنا الأول هو نفوذ جليلة بنت شديد، وكانت واسطتنا إلى عقلها وقلبها هي أسماء، والآن أنا وأسماء طردنا من الأرض كلها، ولم ينقذ رأسينا إلا نبل جليلة ملكة عاد. إنها تحبنا يا يارب، وتحب شعبنا كله، وتحب له السلام والخير. الحب مات، أماته الخوف يا يارب. الحب مات، لم يبق منه إلا أشلاء الأعراض المنتهكة وبقايا كرامات الإنسان الضائعة. الحب مات، والأكواخ انتهكت، والدفء قتله صقيع رياح هوجاء باردة. ما هذا الذي أسمعه؟ أهذا صوت الناس الذين نضحي بكل شيء من أجلهم؟ أهذا هو صوت المتمردين الثائرين الذين يتعقبهم جند شداد ورجال حبيب وزيره؟ هل هذا أخرجتني من القصر يا صالح لكي أرى كل هذا القبح وأسمع كل هذا العار؟ هذا صوت واحد يعرف ما يقول، وغريب أن يأتي الصوت ممن عاشت حياتها في كنف القصر وتحت رعاية الملكة، ولا يصدر هذا الصوت من وسط الأكواخ المدمرة والبيوت المهدمة والحقول التي حرثتها سنابق خيل الطاغية. الناس حين تركع أمام ضربات الصوت لتتلقاها على سواعدها تتعود على الركوع، ولا تستطيع سواعدها بعد قليل أن تحمي أكتافها من وقع السياط، وتنحني الأجساد وتتكور من ألم الضربات، وتسقط الضربات فوق الظهور، وتزداد الأجساد انحناء أمام وقع السياط، وتتعود الظهور المحنية الضربات، والأعين لا تعود ترى، إلا الأرض تبللها قطرات العرق والدم والدموع المنهارة في يأس وألم مر طويل. أفهمت؟ أفهمت يا يعرب؟ الصوت في يدي صاحبه يعني أنه أشد خوفا ممن يرفع عليهم الصوت، ولولا خوفه من أن يستعيد من يضربهم معنى كرامتهم التي امتهنها بصوته ما استمر يضرب ويضرب، حتى بعد أن ركع الرجال وانحنت السواعد وانكشفت الظهور ومست البطون الأرض في ذلة المهزوم. ماذا تعرفين أنت يا أسماء عن وقع السياط وتمزق الجلد وتهرؤ اللحم وانهزام معنى الرجولة في الرجال؟ هي عندك كلمات، مجرد كلمات، أما نحن هنا فنعرفها سيلا من دم وصديد، ومزيجا من دمع ودم وعرق، ورؤيا مغبشة تلتوي كالتواء الصوت وتنحني كانحناء الصوت، ثم تدمر كل كياننا وكرامتنا. لا يمكن لنا أن نفعل شيئا وهذه النغمة تسري بين الناس. وكيف نغيرها يا يعرب؟ لقد عرفنا الحقيقة من زمن قبل أن تأتي أنت إلينا من الأحقاف، عرفناها نحن هنا في الشام، عرفنا أن عادا مهزومة بأطماعها وخوفها، وأن الناس طحنهم طول الذل وطول الطمع وخوف الجاه والسلطان، فأردنا أن يكون لنا وسط الجاه والسلطان قيادة تعيد إليهم الأمل وترد فيهم الروح التي فقدوها. لقد غير هود كل عاد من قبل، وأراهم طريق الصواب والنور. ليس بيننا هود، إنما بيننا مبادئه وآراؤه ورؤياه. لقد فشل ما حاولناه يا صالح، فلنترك يعرب وما يريد. لابد من الإرادة، لابد من عودة الإرادة إلى الناس من جديد. الإرادة في مواجهة القوة عبث عبث. الإرادة في مواجهة العسف عبث عبث. الإرادة في مواجهة الطغيان عبث عبث. هذه هي الإجابة على كلماتك يا يعرب. اسمعوا يا قوم، اسمعوا اسمعوا يا قوم، اسمعوا. الإرادة تأتي من الإيمان، وقد أفرغكم شداد من كل الإرادة لأنه هزم إيمانكم بالله. عودوا إلى الله تعود إليكم الإرادة، عودوا إلى إله هود تعود إليكم الإرادة في قهر شداد بن عاد وكل من يقف مع شداد بن عاد. بأي إله يؤمنون يا يعرب ولم تفعل لهم آلهتهم صمود وصداء والهباء؟ لم تفعل لهم شيئا في مواجهة عاد؟ لأنها ليست الله، ليست الخالق، ليست الحق، إنما هي زيف وخدعة، هي كذب اخترعه عاد من قبل واستمر فيه شداد اليوم ليقهر عزائم الرجال. لا أمل إلا بالعودة إلى الله والإيمان به. هم لا يجدون إلا السيف والطغيان والسياط. الله يعد بالعدل والرحمة والنعيم المقيم. أي نعيم مقيم لهم، والحياة حولهم عمل لا يحصلون على عائده، وحرب يموتون فيها لا يعرفون لها سببا، وأبنية يشيدونها ولا يسكنون فيها. هود قدم لعاد إرم ذات العماد. جنة عاد ولكنها ضاعت، ضاعت يا يعرب بعد أن مات هود. وتعود يوم يعود اليقين برب هود، صانع كل شيء بقدرته وعظمته وإرادته. هذا طريقك يا يعرب، فسر فيه، من يعرف، ربما كان هو الجواب على كل سؤال، ولكنه ليس طريقي وليس طريق أسماء. ماذا تعني يا صالح؟ ليس لنا مكان هنا يا يعرب، حبيب قال هذا، وما قاله حبيب لكل جنوده وشرطته أمر لا يعرف التأخير. نحن سنذهب، أنا وهي، وسنحاول طريق كفاحنا نحن من جديد، سنحاوله وحدنا ومع من بقي يؤمن بما تقول. ربما عرفنا أن نصل إلى ما نريد. وحدكما لا طريق، وإنما أنتما تسلمان رأسكما للجلاد. ربما، من يدري، ولكني مع صالح، ولست أتمنى إلا أن ينجح طريقك لتعود إلى شعب عاد كلمته، وتعود إليه إرادته. ليس من طريق إلا الطريق الذي اقترحه يعرب، ابقيا معنا. لا يا سليمة، لا، لو وجدنا معكم لنالكم منه ما سينالنا. لابد لنا أن نغادر هذه الأرض حتى لا يلحق بأحد أذى. قال حبيب إنه سوف يهدر دمنا لو وجدنا في أرض عاد، ونحن نترك الأرض لنصون من فيها، ولكننا سنعود. أما زال عندكما أمل في تغيير ما نحن فيه بمعاونة جليلة بنت شديد؟ يا سليمة، إنما نحن نحاول أن نذكر الناس بشديد بن عاد وما أعطاه لهم من وجود وثقة وسلام. وجليلة هي ابنة شديد، ولو حاولت جليلة أن تقودنا لوجدت عادا كلها وراءها، ولكنها ما زالت تعيش بين الوهم والحقيقة، ولا تفهم حقيقة ما يراد بها وبنا وبالناس. فأي أمل لكما فيها؟ الأمل ليس هي، إنما الأمل الناس. هي أنبل نساء، ولكن ظل شداد يحتويها، ويوم تفيق من الضباب الكثيف الذي يحيطها شداد به ستعرف كيف تهزمه، وكيف تعود عاد إلى السلام والمحبة. امرأة يا صالح، أكل أملك في امرأة؟ وهل مثل المرأة من يعرف معنى الحب والسلام؟ وهل مثل المرأة من يصلح ليقود الناس إلى عالم من المحبة والسلام؟ هي لا تملك حريتها، فكيف تحرر الناس؟ بل هي تملك إرادتها، وهذا ما لا يملكه الناس. وهي تملك رؤيتها الواضحة، وهذا ما لا يملكه الناس. إن حصار شداد لها يزيد محبة الناس وتعلقهم بها، ويوم يخطئ شداد في حقها الخطأ الأكبر سوف تثور الناس وتدمر شدادة. يجب فقط أن تظل رمز الأمل في قلوب الناس. لا، رمز الأمل إنما ينبع من داخل الإنسان نفسه. رمز الأمل لا يكون أبدا امرأة في قصر. ولكنها ابنة شديد. وهي امرأة شداد. ولكنها تفهم وتعرف، وهي رمز شديد في مواجهة شداد. الرمز عند الناس ينبغي أن يكون مما يؤمن به الناس. نحن نؤمن بها. لا، الناس ينبغي أن يؤمنوا بالله وبالله وحده. الناس تؤمن بالإنسان القوي. الله أقوى من كل إنسان. لا لا، ينبغي أن تعود عاد إلى الله. ينبغي أن تعود عاد إلى الله. عد بها إلى الله يا يعرب، فليس غيرك من يعيدها إلى من خلقها، وإلى الإيمان بما وضع في الإنسان من قوة، وما خلق فيه من كرامة، وما وضع له من أمل. أما نحن فسنمضي إلى من فانا، فإن عدنا فنحن نعلم، وإلا فنحن مجرد علامتين على الطريق، طريق الكفاح من أجل الكرامة والحب والإنسان. حتى تكون هناك كلمات إلى جوار كلمات شداد، وحتى تكون هناك قوة إلى جوار قوة شداد، حتى يكون هناك من يؤمن بنفسه وقوته كما يؤمن شداد بنفسه وقوته. قلت لكما لا أمل إلا في الإيمان بالله وبالله وحده. نتركك يا عرب ونمضي. وإيمانكما بالله يا صالح، أنت وأسماء. نحن نؤمن بالإنسان وقدرته وقوته، ولا يتعارض إيماننا مع إيمانك يا عرب. اذهبا إذن، وليوفقكما الله الكريم. نترك أرض عاد وفي قلوبنا الوعد أن نعود إلى أرض الإنسان الحر الكريم، إلى أرض الطمأنينة، إلى أرض الحب والسلام. نترك أرضنا يا يعرب على أمل أن نعود يوما ونحن نرفع غصن الكرامة والعزة لكل من على أرض عاد، ولكل من يحمل اسم عاد. أرض الله ستعود إلى عبيد الله. أرض الله ستعود إلى عبيد الله. دعاهم خليفة الله هود، فما نفع النذير ولا أجابوا، فلما أن أبوا إلا عتوا أصابهم ببغيهم العذاب. يجتمعون يا حبيب، يجتمعون ويتحدثون يا حبيب، يتحدثون وأنت ترى وتسمع ولا تحرك ساكنا، كأن الأمر لا يعنيك. لا يا مولاي، بل كل شيء في ملك مولاي يعنيني. ولكنك لم تقهر هؤلاء الذين يتآمرون على عرشي وملكي ووجودي كله. لم يحن الموعد بعد. أي موعد يا حبيب؟ أي موعد؟ لقد تصاعد الصراخ من الشارع حتى ضجت أذناي بأصوات قبيحة رديئة الكلام، تعست الألفاظ، وأنت لا تحرك ساكنا، لا تحرك ساكنا. إن لم تكن قادرا على إسكاتها، قلت، فأنا أستطيع أن أجد من يسكتها إلى الأبد، فلست أطيق سماعها، لست أطيق استمرارها يا حبيب. هذه الأصوات لا تسكت بالسيف والصوت يا مولاي. لماذا؟ قل لي لماذا؟ لماذا لا تسكت هذه الأصوات بالسيف والصوت؟ لو كانت تريد مجرد الحياة ومجرد الوجود لأسكتها السيف والصوت، أما وهي تريد غير هذا فلا ينفع معها السيف ولا الصوت. حتى الآن نحكمها نحن بالسيف والصوت، فماذا جد؟ جد يا مولاي أن دعوة هود قد عادت من جديد. تتحدث عن عالم من الحب والسلام، وعن دنيا من الأمن والسعادة، وهذه لا ينفع معها السيف والصوت. السيف والصوت هو اللغة الوحيدة، أتسمع؟ اللغة الوحيدة التي يعرفها هؤلاء العبيد. لم يعودوا عبيدا يا مولاي، أو لم يعودوا عبيدا لك بالمعنى الأصح. ماذا؟ ماذا تعني يا حبيبة؟ يعرب بن قحطان رفع شعار العبودية لله، فلا عبودية لصمود وصداء والهباء، ولا عبودية لشداد. ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ كأني أسمع أصداء صوت هود. صدقت يا مولاي، هذه أصداء صوت هود تعود من جديد. ومن يعرب بن قحطان هذا؟ وما هذه الأصوات؟ ما هذه الأصوات؟ وكيف وجدت؟ كيف ومتى؟ من الأحقاف جاء يعرب، جاء يعرب من الأحقاف، وصد كلماته وجدت عطاءها في الشام، وامتزج عطاء الأمس بعذاب اليوم، فكانت كلمته كلمة الله تدوي في كل مكان. كلمة الله؟ أعادت كلمة الله من جديد؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا تقل هذا، لا تقل هذا. أعادت كلمة الله من جديد. وغدا نلتقي مع وجد العربي، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، وضيف الحلقات محمد السبع في الجنة المحرمة إرم ذات العماد. ساعد في الإخراج مجد البحطيطي. الجنة المحرمة إرم ذات العماد حلقات مسلسلة، كتبها فاروق خرشد، إخراج عصام العراقي. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. أسئلة التجويد: ما هي الحروف التي تخرج من حافة اللسان؟ حافة اللسان فيها مخرجان جزئيان، الأول للضاد وتخرج من حافة اللسان مع ما يجاورها من الأضراس العليا، والثاني للام وتخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى الطرف. أي واحد واخد قرونة بالتفليه. راه كورونا مازال ما مشات، عايشه معانا، ناعسه معانا، فايقه معانا، معيده معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قويه اكثر من الاول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا، هل اللي ما بقاش داير الكمامه، هل اللي ما بقاش محترم مسافه الامان، وكاين كاع اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الاصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينه. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. لقد مددت يدي بوعدك يروي كل من يريد. محمد السادس للقرآن الكريم

السري. في حالة عدم توفر على هذا القين السري، يمكن تعبئة المطبوع أو تحميل المطبوع من الموقع الرسمي للوزارة ويعبئوه.